بصير يا حازم، هذا الجني هذا بيت عياله كلهم بعد الله مره. ما عليك شغطوات عيال اخوك وعيال من المشتت. وهذا بسر بسر اموال ساعات تلاب لو بيتصدق ولا يفعل المساكن هاي. ما عليك شيء يا اخي. اخي انا من الامام هذا ستطول في الصلاة فيها غيرها. والله نصر غيرها. يا جماعة هذا الخير ذحن وقت اجابة كل واحد يدعي. ايش جاسم تغتابوا الناس. يا جماعة الله ينكك مصيبا. الله ينكك مصيبا. الله ينكك مصيبا. هيا ما لعدي. عني كان معاهم فضوا. ما عليكش منهم هم فاضلين هو بك. بذلك بك. خزاب ابوك خزاب هو ما حد يتجاهل مال هذا الادمي بدري وكم معاه عليك تسرق بالك يا ابني لحد بتعيش معنا احنا في الجامع واصر وكل شيء شدي لك في البيت شدي لك في البيت البيت بينهم انت قلت ان هذا لك فاضرين ايوه فاضرين انا فاضر البيت لحد بتعيش معنا يا ابني يا باي وبصير مدري ايش في جيبه انا اقول لك والله ضمن ترى وياك ضيقنا جدا والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله ليش بنلاحظ دائما ويعجبك تفطر غرب شقاره ما هذا الطبع الكريه عندش داري عند مشرب شقاره قد يقول اولا قد انا متعود خلاص كل سنه عندما اجي اشرب اكتم اكتم اسوم اسوم واشتي اصلي وانا بنسوم اخي ما يجوز لك من الله ايش فيك بطني يا ولدي وما الحمل ما بيش فيني سهاله هو بطني هذا من زياده الاكل يا ولدي من زياده العاق ايوه وانت اللي عبدك كل من زياده العاق ها انت ليش هكذا وش على امك انا هوز انت ترينا انا هوز عيب الام يا ابن محج يقول ما على امك الولد جنداري ما يمني مرتاك انا داري خلاص انا كنت تخضر اصلح الله ولدي انزل بسلي دكتور ودله هنا يضرب لي وين وظف ذيك انا اول هنا قد خرج له خرج يمكن انه داخل بطنك انه واحد يكون ضايب خرجه يا حوير خرجه اي انا شال بجعبه وين ابوك وين التلفزيون حقنا؟ ما ادري وين. قد اكلتها؟ اما خبتها في الدولة. وين امك؟ وين امي؟ قد اكلتها؟ يا عيبه بطني بطنا. يا محمد دخل الثلاجة يلا ثلاجة انجول الثلاجة يا مسلمين يا عباد الله وعد النور يا مسلمين يا عباد الله وعد النور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور يا مسلمين يا عباد الله يوم النور يا مسلمين يا عباد الله يوم بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور كم يا حوادث توقع في الخط قبل الفطور سرعة مثيرة تقول الخاتمة في القبور ليش العجل ليش هذا الزنط ليش الغرور تلقي بنفسك بهذا الفعل ماش مجبور يا مسلمين يا عباد الله يوم النور يلا يلا يا مسلمين يا عباد الله يوم النور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور بحكي لكم يا جماعة بعض ما عاد في المساجد عجايب كم تشاهد أمور صياح من غير سبب الكل طابعه يثور أذن قيام يا مؤذن هو فطور مش سحور نسى الدعاء المستجاب في اللحظة الحالية يا مسلمين يا عباد الله يوم النور علي علي علي علي يا عباد الله يوم النور هلا هلا بحكي لكم هلا هلا يا جماعة بعض ما بيدور هلا بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور والبعض يفطر شقارة شوف أي شدابور ما بيشمعه ذوقي قاد ضايق جميع الحضور أو شي عليه نذري واجب يلتزم بالنذر قدر يا والشرائع العايل كلها غاثية. والبعض ينقل إلى الجامع بلن بابور حلبة بضاضة سحاوق بالكراد معصور وكوب التمري والرواني المشهور وكم عصيرة وبعد وين والدكتور. يا مسلمين يا عباد الله يوم النور. هلا يا جماعة بعض ما بيدور بحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور قد حالة الصرح والجامع تهد الظهور والشم قد فاح حتى غاب جم البخور بسباس لحوح حامضة والنمل جابابور. هذا خبر يا جماعة خلى الفؤاد مفطور. يا مسلمين يا عباد الله يوم النور. أيوة. مسلمين يا عباد الله يوم النور. نور. أحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور. علي علي لا. أحكي لكم يا جماعة بعض ما بيدور.